يقول: إذا أخطأ الإمام في قراءة آية أو حديث أثناء الخطبة هل يجوز للحاضرين تصحيح ذلك؟ لا، إلا إذا كان يعني صار كلامه متوقفا على اللفظة بحيث لم يستطيع أن يتم، فتذكر له الآية أو الحديث أو نحو ذلك. أما إذا يعني لم يكن ذلك مستدعيا لتوقفه فلا يحتاج، والله أعلم.